التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله. شرح سماحة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبريل. والآن مع الشريط الأول وعنوانه فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. قال سماحة الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا منسق مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جمعته لنفسي ولمن شاء من المسلمين واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل، وقد طبع للمرة الأولى في عام 63 و300 ألف على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل قدس الله روحه وأكرم مثواه. ثم إني بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة، ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد، فسميته التحقيق والإيضاح كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة، تنبيهات مفيدة، تكميل الفائدة، وقد طبع غير مرة، وأسأل الله أن يعمم النفع به وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح. قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. الله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أخبر تعالى بأنه هو الذي تفرد بهذا الخلق، هو الذي أوجد هؤلاء المخلوقين، أوجدهم من عدم، وأخبر تعالى بأنه ما خلقهم عبثا ولن يتركهم هملا. قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا دون أن يكون له وظيفة وعمل. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وإذا عرف بأن الإنسان ما خلق هملا ولن يترك سدى فلا بد له من عمل، ولا بد أن يعرف بأن الله تعالى خلقه لأمر عظيم وهيئه لأمر جسيم، فخلقه لعبادته وأمره بتوحيده وطاعته، فهو خالق كل شيء وهو المدبر لأمور عباده. ولما كان هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أخص الإنسان بهذا التكليف، أي جعله مكلفا مأمورا ومنهيا، أخصه دون سائر المخلوقات البهائم والطيور والحشرات والسباع وما أشبهها، هذه خلقها لما فيها من العبرة ولما فيها من المصلحة. وأما الإنسان فلما خلقه الله وأعطاه السمع والبصر وأعطاه الفؤاد والعقل أنطقه دون غيره، فكان ذلك سببا لاختياره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وإذا عرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه للعبادة فلا بد أن يعرف ما العبادة، ما هي هذه العبادة التي خلق لها. إن ربنا سبحانه وتعالى قد بينها، بين للناس كيف يتعبدون، وبين لهم كيف يتقربون بهذه العبادة، ولم يجعلها موكولة إلى العقل ولا إلى الاختيار، ولكن بين أن العبادة التي خلقنا لها أعمال نعملها ومحرمات نتركها، هذه هي العبادة، واجبات أوجبها الله وخلق الخلق لها وأمر بها، ومكروهات صرح بكراهتها وأمر بتركها، ومحرمات حرمت وأمر الإنسان بأن يتركها تعبدا لله عز وجل ويبتعد عنها، فكانت هذه العبادة. ولا بد أيضا من بيانها، العقل لا يدركها بمجرد تفكير، لا بد من بيانها. بذلك أرسل الله تعالى الرسل ليبينوا للناس ما خلقوا له، وأنزل عليهم الكتب التي ضمنها، جعل فيها ما يجب أن يتعبدوا لله تعالى به، وختم الرسل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وختم كتبه بهذا القرآن الذي من على عباده بحفظه، تكفل بحفظه، فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أبين الله على لسان نبيه وفي كتابه ما يجب أن يسير عليه العباد وما يعملونه، وعلمهم دينهم الذي يدينون به. وكان من جملة ما علمهم أن بين لهم فريضته عليهم، ألا وهي الإسلام، أنه أمرهم بأن يكونوا مسلمين، واختار لهم الإسلام، فقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، الدين الحقيقي الذي يديننا به هو الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام الأعمال التي إذا عملوها أصبحوا مذعنين مستسلمين لله عز وجل، منقادين لأوامره، لا يتأخرون ولا يستعصون، استسلموا لأمر الله تعالى. ثم إنه بيّن صلى الله عليه وسلم ما يتكون منه هذا الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأساسي، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. أبين أن هذه هي التي يتكون منها الإسلام. أخبر بأنه مبني، أبني يعني ينبني ويتكون من هذه الأركان. ذكر بعض الشراح أنه جعل الإسلام كهيئة البناء، البناء الذي يسكن فيه وينتفع به لا بد أن يكون له أركان وأن يكون له أساس وأن يكون له كن. مثلا هذا المسجد كما يشاهد له أساس وهو القرار، وله كن وهو السقف، وله هذه الأركان المتقابلة الأربعة، فالشهادتان كأنهما الأرض التي يستقر عليها والظل الذي يظله، الشهادتان هما أساسه. لا يمكن أن يبنى البناء في الهواء، لا بد أن يكون له قرار، ولا ينتفع به إذا كان مكشوفا، لأنه لا يقي من حر ولا من شمس ولا من برد ونحو ذلك ولا من مطر ونحوه. فالشهادتان بمنزلة القرار وبمنزلة السقف الذي يبنى فيه، وبقية الأركان بمنزلة الزوايا وبمنزلة الجوانب. فلا بد من إتمام هذه الجوانب، لو سقط واحد منها ما انتفع بهذا البناء، يدخله اللصوص والسراق، تدخله الكلاب والسباع والحشرات والحيات وما أشبهها. فجعل له هذه الأركان المتقابلة، وجعل من بينها أداء هذا الحج، جعل ركنا من أركان هذا الدين لا بد منه، إلا أن الله سبحانه وتعالى ما فرضه في الأمور إلا مرة واحدة، ولكن رغب فيه تطوعا، ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع العباد به، وكذلك ما فرضه إلا على القادر. علم سبحانه أن هناك أناس بعيد لا يقدرون عليه، ففرضه على القادرين المستطيع إليه سبيلا. من رحمته بعباده. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما فرضه جعل له أيضا أركانا، هذا الحج جعل له أركانا، أركانه الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وجعل له واجبات: الأول أن يحرم من الميقات، الثاني أن لا ينصرف من عرفة إلا بعد الغروب، الثالث أن يمسي بمزدلفة إلى قبيل الإشراق، الرابع أن يبيت بمنى ليالي منى، الخامس أن يرمي الجمرات في أيامها، السادس أن يحلق أو يقصر، السابع أن يطوف للوداع. جعل هذه هي واجباته الأركان، لا يتم الحج إلا بها، من ترك منها بعضها لم يتم حجه. وأما الواجبات فإنها تجبر بدم. ولما كان هذا هي أركانه واجباته، كانت الأعمال الأخرى والأقوال كلها سنن ومستحبات ومكملات، مكملات لهذا العمل. وكذلك أيضا حرم في هذا العمل محرمات ومحظورات تسمى محظورات الإحرام. حرم عليه إذا كان رجلا أن يلبس المخيط الذي كان يلبسه عادة، ثانيا أن يستر رأسه ما دام في النسك الإحرام، ثالثا أن يحرق رأسه أو يحرق قص شيئا من شعره، رابعا أن يقص شيئا من أظهاره، خامسا أن يتطيب بما له رائحة أو لون يتطيب به، سادسا أن يقتل الصيد المتوحش الذي يقتنص، سابعا أن يعقد النكاح ولو مجرد عقد، ثامنا أن يباشر امرأته أو يقبلها أو يمسها، تاسعا الجماع. فجعل هذه من المحرمات، وجعل في بعضها فدية وبعضها ليس فيه فدية ولكنه يبطل، وهكذا. فكان على المسلم الذي يريد أداء هذه العبادة أن يتعلمها وأن يبذل فيها العلم. ولما كان كذلك فإن العلماء رحمهم الله اعتنوا بذلك قديما وحديثا، وكتبوا في ذلك كتابات كثيرة، وأرادوا بذلك نصيحة الأمة، وكان من الذين ألفوا في ذلك وشيخنا وشيخ الجميع عبد العزيز ابن عبد الله بن عبد الرحمن ابن باز رحمه الله تعالى وأكرم مثواه، كتب هذه الرسالة، وقد قرأناها في العام الماضي ونحتاج إلى قراءتها في هذا العام أيضا، وما ذاك إلا لأهميتها. فهو يقول رحمه الله بعد البسملة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وهكذا ابتدأ كلامه بالبسملة وبالحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز القرآن، ابتدأ بالبسملة ثم ابتدأ بعد ذلك بالحمدلة، ثم بالصلاة والسلام على سيد الأنام، وذلك للأمر بالصلاة عليه في قول الله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد ذلك يقول: هذا منسك. المنسك هو ما فيه الأنساك التي هي العبادات، العبادات جنسها تسمى مناسك. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قيل إن نسكي يعني عبادتي، وقيل إن النسك خاص بالذبح. وبكل حال فإن الناسك هو العابد. ذكر أنه مختصر، يعني لو أرادت التوسع لوسعه، مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. الحج الذي هو أداء هذا الحج الذي ذكرنا أركانه، والذي لا يصح إلا في مثل هذه الأيام. أما العمرة فإنها زيارة للبيت وأداء بعض الأعمال، وتصح في السنة كلها. وأما الزيارة فإنها زيارة المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لمن أراد أن يزوره، وأنها على ضوء الكتاب والسنة، على ضوء يعني على نور كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول جماعته: لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين، ليستفيد منه من شاء الله تعالى. يقول: اجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل، يعني اختياره على ضوء الدليل، ولم يترك الدليل. فطبع للمرة الأولى في سنة 63، يعني قبل 61 سنة، على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل قدس الله روحه وأكرم مثواه. ثم يقول: بسطت مسائله بعد البسط، وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة، ورأيت إعادة طبعه لينتفع به إن شاء الله تعالى من العباد، وسميت التحقيق والإيضاح لكثير من مناسك مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. ثم أدخلت به زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكمل للفائدة. كان في الأول مختصرا ولكن توسع فيه إلى أن وصل إلى هذا الحجم. ولا شك أن تلك الزيادة كلها مفيدة ومهمة. يقول ثم أدخلت فيه زيادات أخرى وقد طبع غير مرة، وأسأل الله أن يعم النفع به وأن يجعل السعي خالصا لوجهه الكريم وسبب الفوز لديه بجنات النعيم. إنه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبع عدة طبعات، يمكن أنه طبع في حياته رحمه الله أكثر من 20 طبعة. يقول في الطبعة الأولى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مقدمته الأولى، فيها البسملة والحمد لله، وفيها أن العاقبة للمتقين. العاقبة يعني العاقبة الحسنة التي هي نهاية الشيء، أنها للمتقين تكون نهايتهم عاقبة حسنة. وكذلك جمع بين الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل أيضا أو صلى على آله وأصحابه، فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه وزوجاته وبنو عمه وبنو أخواله، ويعم ذلك أيضا جميع المسلمين الذين هم أتباعه. صحبه هم أصحابه الذين آمنوا به ونصروه وعزروه، والذين حفظوا سنته وقاموا بطريقته وعملوا بما جاء به. هؤلاء هم أصحابه، واجب علينا أن نحبهم وأن نترضى عنهم، وبالأخص خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم. يقول: هذه رسالة مختصرة، يعني في أول الأمر في الحج وبيان فضله، ذكر فيها بيان فضله وذكر فيها آدابه، آداب الحج، وذكر فيها صفته، وذكر ما ينبغي لمن أراد السفر، يعني آداب السفر لأدائه، وبيان المسائل الكثيرة المهمة في مسائل الحج والعمرة والزيارة. ذكر أنها أولا مختصرة على سبيل الاختصار والإيضاح، يعني أنه لم يتوسع فيها، وأنه يقول: تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قصد بذلك الدليل، جمعتها نصيحة للمسلمين، لأن الله تعالى أمر بالنصيحة لهم في قول الله تعالى عن نبيه نوح: وأنا لكم ناصح أمين. وفي قوله صالح: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. من الأدلة التي استدل بها قوله تعالى: ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني ذكر عباد الله وبين لهم ما خلقوا له ذكرهم بما يلزمهم وبما يحتاجون إليه، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كذلك قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، دليل على أن الله تعالى كلف من كان عنده علم أن يبين ما أمر الله تعالى العامة حتى أن يتعلموا، حتى أمر العلماء أن يعلموا. أمر العامة بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني تعلموا. وأمر كذلك العلماء بأن يعلموا بقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وبقوله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، فتوعدهم بهذا الوعيد. فمن كان عنده علم وجب عليه أن يبذله لمن يعلمه ولمن يريده. أمر الله تعالى الجاهل بأن يتعلم، وأمر العالم بأن يعلم، وحذر من طريقة أهل الكتاب. أخذ الله عليهم الميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه. كذلك استدل بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، أي تعاونوا، العالم والمتعلم يتعاونان. ومن البر والتقوى التعلم للواجبات، فإنها من واجبات الدين أن يعلم العالم وأن يتعلم الجاهل حتى يكون كل منهم على بصيرة. فالعالم يخرج من عهدة الكتمان، والمتعلم يخرج من عهدة البقاء على الجهل والإعراض عن الذكر الذي توعد الله عليه. فقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني أعرض وتساهل بذكر الله عز وجل. كذلك استدل بهذا الحديث الذي في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. كرر ذلك: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله تعالى هي عبادته على نور وبرهان، والنصيحة للكتاب الذي هو القرآن هي العمل به، قراءته وتدبره والعمل به. والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم هي محبته واتباعه وتصديق ما جاء به. والنصيحة للولاة، ولاة الأمر وأئمة المسلمين، هي طاعتهم ودلالتهم على الخير وتحذيرهم من الشر. والنصيحة لعامة المسلمين هي الحرص على هدايتهم وتعليمهم ما قد يخفى عليهم. وبذلك تتم هذه النصيحة. وكذلك حديث رواه الطبراني عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أمرهم يعني شؤون حياتهم، من لم يهتم بهم بمعنى أنه لم يهتم بتعليمهم ولا لم يهتم بتفقيههم ودلالتهم على الخير ونحوه، لم يهتم بأمرهم في نصيحتهم، فإنه يعتبر كأنه ليس منهم. وهذا وعيد يجب على كل مسلم أن تكون همة أئمة عالية، أن يهتم بجميع ما يحتاج إليه المسلمون سواء في أمور دينهم أو في أمور دنياهم. من لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين عامتهم فليس منهم. هكذا من لم يمسي ويصبح يعني كل صباح وكل مساء ناصحا لله، يعني هذا مثل الحديث الأول، ناصحا لله يعني طائعا له ولكتابه القرآن عاملا به ولرسوله متبعا له ولأئمة المسلمين الذين هم القادة وولاة الأمر يعني مطيعا لهم بطاعة الله، ولعامة المسلمين يعني مبينا لهم فليس منهم. بعد ذلك ختمه بهذا الدعاء: الله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم، يعني خالصا لله تعالى وسببا للفوز لديه في جنات النعيم. إنه سميع مجيب وحسبنا ونعم الوكيل.